تفرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أدي إلي أجري. فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت: لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يبثون. رواه الشيخان البخاري ومسلم. في هذا الحديث قضايا: أولها موقفنا من الإسرائيليات، ثانيها صدق اللجأ وإخلاص الدعاء في الأزمات إلى الواحد الأحد، ثالثها التوسل بصالح الأعمال وهل يجوز لك أن تتوسل بصالح العمل أم لا، رابعها بر الوالدين وما جاء فيه، خامسها فضل العفة ومخالفة الهوى وقصص من قصص الصالحين والأخيار، سادسها فضل السماحة وأداء الأمانة، سابعها إثبات كرامات الأولياء ونماذج من ذلك. أولا، هذا الحديث يرويه عبد الله بن عمر، يقول صاحب الكتاب عن أبي عبد الرحمن يكنيه، والكنية تشريف وتعريف وسمة، ومن هدي السلف الصالح التكنية، والكنى إكرام للرجل، ولذلك يقول الشاعر اليمني: أكنيه حين أناديه لأكرمه، ولا ألقبه والسوءة اللقب، كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني وجدت مناك الشيمة الأدب. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يكني أصحابه ولو لم يكن لهم أولاد، فكان يقول للخليفة الأول: يا أبا بكر، ولعلي يا أبا الحسن، ولعمر يا أبا حفص، وعثمان رضي الله عنه له كنية أبو عمرو وأبو محمد وغيرها من الكنى. إنما الشاهد أن الكنية جارية، وربما كنا صلى الله عليه وسلم من لم يكن له أولاد من أصحابه، فكان يقول لأخي أنس وهو طفل صغير يلعب بنغر معه: يا أبا عمير ما فعل النغير. الولد ليس له، هذا الطفل ليس له ولد كما تعلمون، والرسول صلى الله عليه وسلم كناه فقال: يا أبا عمير ما فعل النغير. هنا تصغير سجع، وإلا فاسمه النغر لكن تحبب، سجع له للتحبب. عبد الله بن عمر من أكبر علماء الصحابة، بل هو من الرواة السبعة أكثر من روى الحديث النبي عن الحديث النبوي عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر عاش في كنف النبوة، وترعرع في رياض السنة، ورتع في مروج العلم النافع الذي ورثه من محمد عليه الصلاة والسلام. عاش زاهدا عابدا مخبتا داعية لله حنيفا ولم يكن من المشركين. أسلم مع أبيه وهاجر الهجرة، وما تزوج إلا بعد أن وصل إلى المدينة. كان أعزب في أول لياليه، كان ينام في المسجد، فيقول عن نفسه: كنت أعزبا أنام في المسجد وأرى الناس يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام عن الرؤيا، فتمنيت أن أرى رؤيا في المنام لأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الفجر التفت إلى أصحابه وقال: هل رأى أحد منكم رؤيا البارحة؟ هل رأى أحد منكم رؤيا البارحة؟ لأن الرؤيا فيها ما يصدق وفيها ما يكذب، وهي ثلاثة أقسام: رؤيا من الرحمن، ورؤيا من الشيطان، ورؤيا أضغاث أحلام. فأما التي من الرحمن فهي التي من الرجل الصالح في عمل صالح خير بإذن الله وبشرى خير، فهي من المبشرات. وأما رؤيا الشيطان فهي ما يوعد به الشيطان في المنام من زلازل وفتن ومحن وفقر وبأساء وكوارث ومصائب، فهذه من الشيطان فلا تخف منها ولها علاج. وأما أضغاث أحلام فهي ما جريات الحياة التي تحدث عليك في النهار، كأن ترى السكة وفيها سيارات تذهب وتجيء وتقف عند الإشارة، وأن ترى الناس يخرجون من المدارس، وأن ترى أطفال أمامك، وأن ترى بقالات مفتوحة. هذه ماجريات الحياة، ليس فيها أمر زائد ولا ناقص، ولا يتطلب منك الأمر أن تسافر إلى الرياض إلى أصحاب سماحة العلماء وتقول رأيت البارحة كأن سيارة تمشي في الخط وتقف عند الإشارة، فما هي تعبير رؤياي هذه؟ أفتوني ماجورين مشكورين. فهذه أمور ماجريات. إنما الشاهد أن ابن عمر رضي الله عنه قال فتمنيت أن أرى رؤيا، وسوف نذكر رؤيا لأبي دلامة قصها على أبي جعفر المنصور، قال فرأيت في المنام كأني في حديقة خضراء، وكأن عندي قطعة من استبرق أو من حرير، لا أشير إلى مكان إلا أخذتني هذه القطعة حتى نقلتني إلى ذاك المكان. قال وإذا برجلان اثنان أخذاني بيدي، أحدهما باليمنى والآخر باليسرى، فذهبا بي إلى بئر مطوية، بئر مبنية لها قرنان يعني رعلتان ما يوضع عليها العجلة. قال فنظرت إليها فقال لي لا ترع لا ترع، وفي لفظ لم ترع لم ترع يعني لا تخف. قال فأتيت فذهبت إلى أختي حفصة يعني زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ما يستطيع من جلالة الرسول عليه الصلاة والسلام ومن مهابته ومن عظمته ومنزلته ما يستطيع أن يقص عليه، لأنه رجل شاب، والشاب دائما عرضة للخجل والحياء. والرسول عليه الصلاة والسلام ما أخذ هيبته وما أخذ جلالته بالجبروت، لا، كان أوضع الناس وأسهل الناس وأيسر الناس، يقف مع الطفل ومع العجوز، لكن وضع الله عليه من المهابة ما الله به عليم. والشاب من عادته ما يتجرأ على السؤال وعلى الحديث، حتى في الصحيحين كما تعلمون يقول ابن عمر كنت جالسا مع قوم من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام وقد أتي بجمار، يعني أتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بجمار وهو قلب النخلة الأبيض، أهدي إليه هدية ووضع بين يديه، فمكث صلى الله عليه وسلم برهة ثم التفت إلى أصحابه فقال شجرة لا يسقط ورقها مثلها مثل المسلم حدثوني ما هي، يسألهم سؤال مطروح، يقول شجرة هي كالمسلم لا يسقط ورقها، قال حدثوني ما هي. قال ابن عمر هذا الشاب صاحبنا هذه الليلة، قال فوقع في قلبي أنها النخلة، فاستحييت أن أذكرها للرسول عليه الصلاة والسلام. وفي القوم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء الأجلة أهل بدر وأهل أحد، أهل منائر الإسلام، أهل المنابر وأهل عتاق المذاكي وأهل السيوف وأهل قيام الليل وعلماء الأمة وحفاظ التاريخ بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني استحيى أن يتقدم ويقول هي النخلة. قال فوقع في الناس في شجر البوادي، أحدهم يقول الطرفاء، وأحد يقول السمر، وأحد يقول السلم، وأحد يقول الطلح، فلما انتهوا قال صلى الله عليه وسلم هي النخلة. قال فذهبت إلى البيت مع أبيه يعني عمر فقلت يا أبتاه لقد علمت بالشجرة التي حدثنا بها صلى الله عليه وسلم أنها النخلة، فقال عمر والذي نفسي بيده لو وجدت أنك أخبرت الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه ليس لي بها كذا وكذا عد أمورا وأموالا من الدنيا. يقول لماذا تأخرت بالجواب؟ هذا وقت المبارزة ويريد أن تبدي قوتك وذهنك وفهمك عند الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه استحيا. قال فقصصت على حفصة فقصتها على الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال نعم عبد الله لو كان يصلي من الليل. يقول أنعم وأكرم بعبد الله بن عمر لو كان يصلي من الليل. قال نافع يعني مولى بن عمر تلميذه الكبير، فكان ابن عمر لا ينام من الليل إلا قليلا، حتى إذا سافر كان يصلي يصلي يصلي يصلي ويقول يا نافع انظر هل طلع الفجر في الصحراء، فينظر قال لا ما طلع، فيعود فيصلي، فيقول انظر هل طلع، فيقول لا، فيصلي، فإذا قال طلع أو ترى بركعة ثم صلى الفجر. ابن عمر يقول نزلت إلى السوق، ولكن رواية البخاري ليس فيها هذه الزيادة، عند البخاري أخذ صلى الله عليه وسلم بمنكبي يعني بمجامع ثيابه من منكبيه، وفي لفظ بمنكبي، فقال يا عبد الله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك. بقيت كلمة كن في الدنيا كأنك غريب ترن في ذهنه، فكان من أزهد الصحابة على الإطلاق. رأته عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وهو يذهب إلى السوق وعليه بردة لا تساوي 10 دراهم، فدمعت عيناها بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. وقالت ابن عمر من الذين دفنوا في البرد يوم أحد مع الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني من الشهداء. يقول سائل لنافع ما هو عمل ابن عمر في بيته إذا دخل بيته؟ قال كان يتوضأ ويقرأ في المصحف، ويتوضأ ويقرأ في المصحف، ويتوضأ ويقرأ في المصحف. ابن عمر من الأولياء الكبار، وإنما أذكر هذه القصص تربية وقدوة وأسوة، عل الله أن ينظر فينا بنظر خير فيجعلنا ممن حبهم إذا أو أحبهم إذا لم يعمل بعملهم. عاشت به الحياة، وازدحم الناس على الملك بعد مقتل عثمان، وقد كان من المرشحين المرموقين للخلافة، لكن تركها لحديث كن في الدنيا كأنك غريب. رأى الذهب والفضة فما أخذ منه شيئا لحديث كن في الدنيا كأنك غريب. رأى المناصب تبذل إليه فما أخذها لحديث كن في الدنيا كأنك غريب. رأى البغال الشهق، ورأى الخيول الموسمة، ورأى اللذائذ والقصور تشرف عليه وترمقه من بغداد ودمشق، فتركها يوم فتح المسلمون الفتوح لحديث كن في الدنيا كأنك غريب. كان إذا حج بكى عند المقام ومر وجهه في التراب وقال اللهم إنك علمت أو أنك تعلم ما أني ما تركت الدنيا إلا من مخافتك. توفي على أحسن حال رضي الله عنه وأرضاه، وترك لنا علما جما، وترك لنا ولدا صالحا بارا عالما هو سالم بن عبد الله، كان ما يفارقه أبدا. والعجيب أن سالم هذا شاب أكثر من شيب والده، من شيب عبد الله. فكان ابن عمر إذا التقاه من سفر تعانقا وتباكيا كثيرا، ويقول ابن عمر انظروا للشيخ يقبل الشيخ، حتى كان يترك بعض الأسفار ليستقر مع سالم. وكان يترنم ببيت من الشعر يقول يلومونني في سالم وألومهم، وجلدة بين العين والأنف سالمي. وله أخ اسمه عاصم استمر في طلب العلم والاستقامة ثم وفاه الأجل فتوفي، فكان يبكي عليه كثيرا ويقول فليت المنايا كنا خلفنا عاصما فعشنا جميعا أو ذهبنا بنا معه. والبيت أصل البيت وليس ليت المنايا كنا خلفنا مالكا فعشنا جميعا أو ذهبنا بنا معه، فحوله هو إلى عاصم. فمن هو مالك؟ هذا مالك المقصود، فليت المنايا كنا خلفنا مالكا فعشنا جميعا أو ذهبنا بنا معه. من هو مالك المقصود به في البيت هذا؟ نعم لا نعم نعم هو مالك بن نويرة أخو متمم الذي قتل في حربه مع خالد. ومتمم هذا كان على أعور، على عين واحدة من شعراء العرب، وكان أخوه مالك هذا من سادات العرب ومن كبارهم وأجاويدهم. قتل، فلما قتل بكى عليه أخوه حتى بكت عينه العوراء، وقال أعظم مرثية في تاريخ الإنسان، يقول وكنا كندمان جذيمة برهة. هذا رواه الترمذي بسند عن عطاء. قال وقفت عائشة على قبر أخيها عبد الرحمن فبكت طويلا، واستشهدت بأبيات متمم في أخيه، قال وكنا كندمان جذيمة برهة من الدهر حتى قيل لي تصدع، وعشنا بخير في الحياة وقبلنا أصاب المنايا رهط كسرى وتبعا، فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا، إلى أن قال فليت المنايا كنا خلفنا مالكا فعشنا جميعا أو ذهبنا بنا معا. وزاد بعضهم بيتا له بكت عيني اليمنى، فلما زجرتها عن الجهل بعد الحلم أسبلتها معا. وكانت هي من أعظم ما رفي به في التاريخ، حتى قال عمر أدخل علي متمم، لأن عمر أنكر قتل مالك أخاه، وقال أبرأ إليك مما صنع خالد، وقال لأبي بكر أعز الخالد. فما فعل أبو بكر؟ قال والله لا أغمد سيفا سله رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن خالد سيف من سيوف الله. فلما تولى عمر كان أول مرسوم في خلافته عزل خالد، قيل لهذه الأسباب ولغيرها. فقال ادخلوا علي متمم، فقال ماذا قلت في أخيك؟ فذكر له الأبيات، فبكى عمر حتى رثي له، وقال يا ليتني كنت شاعرا فأرثي أخي زيد الذي مات في اليمامة زيد بن الخطاب، قال أسلم قبلي وهاجر قبلي واستشهد قبلي. الشاهد في القصة أن ابن عمر رضي الله عنه ترك لنا سالم بن عبد الله بن عمر سالم الزاهد العابد الذي دخل الحرم يطوف، فدخل سليمان بن عبد الملك الخليفة وقيل هشام، فطاف فلما رآه الخليفة رأى سالم وحذاء سالم بيديه وعليه ثياب وعمامة لا تساوي 13 أو 13 درهما 13 درهما. قال: من هذا؟ قال: عالم المسلمين. فتقدم إليه قال: أتريد مني حاجة؟ قال سالم: أما تستحي في بيت الله تقول لي هذا الكلام؟ فلما انتهى وقف له الخليفة ببني أمية وبالوزراء الذين معه والجيش حتى خرج، فقال: سألتك هل لك حاجة في الحرم؟ فأخبرتني ألا، فهل لك حاجة؟ قال: أم من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ قال: بل من حوائج الدنيا. قال: أما الدنيا فوالله ما سألتها من الذي يملكها سبحانه، فكيف أسألها منك؟ ولذلك يقولون: مات سالم هذا بعين من هشام بن عبد الملك، كما ذكر الذهبي ذلك، عانه هشام، نظر إليه وكان عليه وبهة العبادة وجمال قيام الليل والحسن، فقال: يا سالم أتأكل اللحم؟ قال: آكله في الأسبوع مرتين. قالوا: فعانه فقتله. قال أهل المدينة: لا بارك الله في هشام، أخذ أبناءنا وجعلهم في الثغور فقتلوا، وقتل عالمنا بعينه. هذا لها قصة أخرى. الرؤيا بارك الله فيكم ذكرت لكم من الرؤيا الخيرة، حتى إن البخاري كتب كتاب الرؤيا وذكر فيه أكثر من 40 حديثا، وقلت هي من الرحمن وهي من الشيطان وهي أغراث أحلام. دخل أبو دلامة على أبي جعفر المنصور قال: يا أمير المؤمنين. قال: نعم. قال: رأيت البارحة في المنام أنني قبلت على رأسك وأعطيتني 1000 دينار. قال أبو جعفر: أما التقبيل فأؤوله لك، وأما 1000 دينار فلا أفعله. قال: لا والله هي حاجتان لا بد منهما. قال أبو جعفر: فوالله لا أترك تقبل رأسي أبدا. قال: أعطني 1000 دينار وسامحك الله في التقبيل. وهذا من الكذب في الرؤية، وإلا ما يمكن أنه ما رأى والله أعلم، لكن حصل على 1000 دينار. أبو دلامة للمناسبة دخل على المهدي فقال: المهدي الخليفة ابن أبي جعفر هذا أبو هارون رشيد، قال: آذيتنا بحوائجك دائما، يعني دائما يسأل: أعطوني مال، أعطوني خادم، أعطوني خيل، أعطوني كذا، آذيتنا دائما. فقال: يا أمير المؤمنين والله لا أسألك إلا حاجة سهلة. قال: وما هي؟ قال: أعطني كلبا للصيد. قال: أعطوه كلب. قال: وأعطني خادما إذا صاد الكلب الصيد يمسك الصيد. قال: أعطوه خادم. قال: وفرسا أحمل عليه الصيد. قال: وفرس. قال: ودارا أطبخ فيها الصيد. هذا ابن عمر رضي الله عنه، وذاك عمر بن الخطاب أبوه، ولا يحتاج العلم إلى تعريف، ولو أنه مر معنا عمر بن الخطاب في مناسبات، لكن سعادة الإسلام كفنت في أكفان عمر. يقول ابن مسعود: إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر. هذا الحديث من الإسرائيليات، الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال في الغالب كان في من كان قبلكم، يعني من بني إسرائيل، حتى يقول الصحابة لما قال صلى الله عليه وسلم: لا تتبعن سنن من كان قبلكم أو سنن من كان قبلكم، حذو القدة بالقدة الحديث، قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وفي رواية صحيحة: فمن الناس إلا هم. فكان الغالب في حديثه صلى الله عليه وسلم إذا قال كان في من كان قبلكم، يعني في بني إسرائيل. وبنو إسرائيل أخذوا قطاعا كبيرا من القرآن ومن السنة، حتى وأنت تسمع في سورة البقرة تعيش معه: يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل. لماذا؟ لثلاثة أسباب. أولها لكثرة أمة بني إسرائيل، فإنهم الأمة الثانية في الترتيب في العدد بعد أمة محمد عليه الصلاة والسلام. الثاني لأن موسى نبي الدعوة والرسالة وعاش صراعا عالميا رهيبا مع فرعون. والمسألة الثالثة أنهم أهل مخالفة وأهل لعنة وأهل إعراض وبعد، فكأن القائل يقول: إياك عني واسمعي يا جارة، مصائب قوم عند قوم فوائد. موقفنا من الإسرائيليات نحن المسلمون، نحن المسلمين تقسم الإسرائيليات عندنا إلى 3 أقسام. القسم الأول ما كان في كتابنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذا موجود وهذا تحصيل حاصل، كالأمر بتقوى الله، كتحليل الحلال وتحريم الحرام، هذا تحصيل حاصل ليس فيه زيادة. الأمر الثاني ما يخالف كتابنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم نضرب به عرض الحائط ونرده ردا تاما ولا نقبل منه ولو ذرة. شيء يخالف كتابنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لا نقبله أبدا. القسم الثالث ما لا يخالف ولا يوافق وإنما هو أعاجيب وأخبار وقصص، فهذا نحدث عن بني إسرائيل ونذكرها للعبرة بين يد الناس لقوله عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وهذا حديث صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، معنى ذلك يعني ما لم يوافق كتابنا أو يخالفه، فإن وافق قبلنا وإن خالف رددنا، وإن لم يكن فيه مخالفة ولا موافقة روينا وسكتنا، كأن نحدث أن فيهم قوم ذهبوا في الدهر وأنهم هلكوا ليسوا في القرآن هؤلاء القوم، وأن فيهم رجل صالح تعبد في جزيرة من الجزر، وأن فيهم قوم يعني استقاموا على منهج الله، وأن قوم فجروا فأهلكهم الله، هذه عبر وقصص نحدث ولا حرج. هذا موقفنا من الإسرائيليات إذا سمعتموها بارك الله فيكم. وابن كثير ذكر موقف أهل العلم من الإسرائيليات في أول تفسيره، ولكنه رحمه الله رحمة واسعة ما مشى على هذا النهج، نسي هذا المنهج لما بدأ في التفسير، فأورد كثيرا من الإسرائيليات يعذره جلالته في الإسلام وحسن نيته رحمه الله، لكن يتنبه العبد. ولعلمكم أن أحسن تفسير على الدنيا وعلى وجه الأرض الآن تفسير ابن كثير، يقول الشوكاني في البدر الطالع ما على وجه الدنيا أحسن من تفسير ابن كثير، وقال السيوطي لا أعلم في التفاسير أحسن منه فكيف مثله، لكن نبهت على هذا لأنها قد تصادفكم أو صادفتكم كثيرا الإسرائيليات في تفسير ابن كثير التي نهج نهجا سديدا وقعد قواعد في أول التفسير لكن نسي كثيرا من هذه القواعد لما كتب الحديث. يقول عليه الصلاة والسلام وهو يقص علينا انطلق ثلاثة نفر، النفر يطلق على المجموعة وعلى الأفراد، ثلاثة نفر ممن كان قبلكم على الثلاثة فما أكثر يسمى ثلاثة نفر يعني من بني إسرائيل، حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، الغار عن الكهف، فأووا إلى الكهف ينصر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم رشدا. ولذلك يقولون الأحبة في الغار، الأحبة في الغار أحسن من المتباغضين في الأقطار، يعني في أوسع حال. ولذلك ثم الخياط مع الأحباب ميدان، لو دخلت أنت والحبيب في سم الخياط لوسعك، ولو دخلت مع البغيض في الأرض لضاقت بكم، وإنما الضيق ضيق القلوب. دخلوا هؤلاء الشاهد أدخلوا الغار، فدخلوا فانحدرت صخرة من الجبل، في روايات في غير الصحيح فأمطرت السماء فالتجأوا إلى الغار، ألجأهم الله إلى الغار، فانحدرت من الجبل صخرة فسدت عليهم الغار، أصبحوا الآن في ضائقة واشتدت عليهم الأزمات، ومن يلتجي العبد إلى من يلتجي في الأزمة. صحيح أن في الساعة قد يشرك الإنسان وقد يكفر وقد يتجه برغبته ورهبته، ولكن إذا ضاقت عليه الضوائق لا يلتجي إلا إلى الله. يا واهب الآمال، أنت منعتني وحميتني، وعد الظلوم علي كي يجتاحني فنصرتني فانقادني متخشعا لما رآك منعتني. يقول حسين بن عبيد لما أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقد سأله صلى الله عليه وسلم كم تعبد، قال سبعة، قال أين هم، قال ستة في الأرض وواحدا في السماء، قال من لرغبك ولرهبك يعني لشدة الشدائد والضوائق، قال الذي في السماء، قال فاترك التي في الأرض واعبد الذي في السماء. روى ابن قتيبة قال أجمع الناس العقلاء أن جميع البشر إذا اشتدت بهم الضوائق التجأوا إلى الله، حتى الكافر الملحد. ولذلك كما تعرفون في كتب الإلحاد الذين أسلموا وكانوا ملحدين على هذا النهج، رأيت الله مثل كتاب رأيت الله للملحد الذي أسلم، مثل أين الله، مثل كثير من الكتب، حتى القواعد التي ذكر داء الكرنجي في كتاب داء القلق وابد الحياة لا يتعرفون عنها إلا بالضوائق. ولذلك أحد العلماء الفرنسيين إنني إذا ضاقت بي الضوائق ولم أجد الإله دخلت المعمل فرأيت عجائب صنع الله فتعرفت على الله. ولذلك لما دخلوا وضاقت بهم الضائقة كالذين يركبون السفينة فتلتطم عليهم الأمواج ويأتيهم الموت من كل مكان وتزدحم عليهم الأهوال وتضيق بهم الدنيا ويتذكرون الأطفال والأزواج والأموال فيلتجئون إلى الله، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وهذا حال العبد، ولذلك أمرنا الله أن نلتجي إليه وقت الضوائق، فإنه الذي ينجي سبحانه وتعالى. أما يقول وقت ازدحام المعركة وتلاقي السيوف الرماح: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يقول ابن القيم سئل ابن تيمية عن هذا: كيف يذكرنا الله وقت الأزمة بذكره سبحانه وتعالى والقلوب مشغولة بالحرب والقتل؟ قال ابن تيمية: اسمع إلى الجواب المسرق، اسمع إلى اللطافة والبراعة. قال: إن العرب تعودوا على أن المحبوبين لا يذكرون محبيهم إلا في الأزمات، فأراد الله أن يذكرهم بمحبوبهم هذا. ولذلك يقول عنترة وهو في المعركة والسيف على رأسه والرمح يلعب في جسمه، يقول لمحبوبته: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تكبر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارك ثغرك المتبسم. فأراد الله أن يردهم إليه سبحانه وتعالى في هذه الأزمة. قال: فدخلوا الغار فانطبقت عليهم الصخرة فسدت عليهم الغار. الآن ضاقت بهم الضوائق، لا خبر ولا اتصال ولا من ينجي، هم في الصحراء. لو كانوا في قرية كانوا صيحوا حتى يسمعونهم الناس أو قرب أهلهم أو القفل باب، لكن في الصحراء وغار وصخرة. فقالوا: الآن أتى الصدق، ذهب الكذب. فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. الإنسان إذا ضاقت عليه الضوائق يراجع حسابه مع الله عز وجل. يونس بن مكة عليه السلام ذهب مغاضبا، يقول الله عز وجل: فظن أن لن نقدر عليه، إما أنه شك أو ظن أنه تيقن. قال: فلما يعني عرفتم، لما ركب في السفينة اتهم معه أهل السفينة لأن مسارها تغير وهبت عليهم الريح، فقال الربان كبتن السفينة: قال: إن معنا رجل مشؤوم أتى بمعصية، ولا يمكن أن تنجو السفينة حتى أهل السفن وقواد السفن يعرفون أنه لا تتعكر مسيرتهم إلا بذنوب، كم نطلب الله في ضر يحل بنا، فإن تولت بلايانا نسيناه، ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا، فإن رجعنا إلى الشاطئ عصيناه، ونركب الجو في أمن وفي دعة، فما سقطنا لأن الحافظ الله. فلما ركبوا استهموا على أن من تأتي فيه القرعة أن يرمى به في البحر وسط الليل. يونس عليه السلام نبي من الأنبياء، أرسله الله إلى 100,000 أو يزيدون، ركب معهم فاستهموا فوقعت فيه القرعة. قال: يمكن أن تكون خطأ، أعيدوا ثانية مرة. فأعادوا فوقعت فيه ثالثة، فأخذوه بثيابه وشحمه ولحمه ودمه وعصبه وألقوه في البحر. انظر إلى هذه الرفقة والصحبة ما أحسنها، لا حبال ولا أخ ولا اتصال ولا وصية ولا شيء، فوقع وسط البحر وسط الليل وسط الغبة، وليس هو يعني لما وقع كان قريبا من الشاطئ حتى يسبح، أو في النهار أو تراه سفينة أخرى أو قارب، ولكن في انقطاع لا يعلمه إلا الله. ولما وقع تلقته بحفظ الله ورعايته سمكة فابتلعته في ظلمة البحر وفي ظلمة الليل وفي ظلمة الحوت، فإلى من يلتجئ؟ إلى الأخوان والأقارب أو العشيرة؟ لا، إلى الله. أول ما وقع قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وفي أثر إسرائيلي حتى نطبق الإسرائيليات، قالوا: فسمعت الملائكة قوله: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فبكت وقالت: يا رب، صوت معروف من عبد المعروف. قال: ما عليكم، هذا عبدي كان يسبحني في الرخاء، والله لأنجي أو عزتي وجلالي لأنجينه، أو كما ورد في القصة. ولذلك سبحانه وتعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يعني رصيده طيب، أعماله في الرخاء طيبة معنا، كان في السعة وفي وقت السرور والحبور مطيعا لله عز وجل. لكن بعض العصاة ما يذكر الله عز وجل إلا في الأزمات، إذا أتاه حادث سيارة أو أحس بالطائرة أنها سوف تتحطم في الجو قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لكن إذا نزل في الأرض لعب بالوتر وبالكأس وبالمجون وبالخلاعة، والأذان يسمعه كأن بينه وبينه 1,000 ران، ولا يلقي للإسلام ولا للدين ولا للصالحين ولا للذكر ولا للقرآن بال، لكن إذا رأى الشدة رجع إلى الله عز وجل. هذا يختلف عن هذا. هذا الرجل الذي ذكرته مثال ومثال فرعون. فرعون أفجر فاجر وأطغى طاغية وأحمق أحمق إنسان على وجه الأرض فرعون، لأنه ادعى الألوهية. استحيا كثير من الملاحدة أن يدعوا الألوهية إلا هو. قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ يقول ابن الجوزي: اغتر فرعون بنهر ما أدراه. يقول: اغتر لما رأى نهرا، يقول: هذا ملك النهر لي، وهو ما أدراه. إيش معنى ما أدراه؟ إيه نعم، يقول النهر هو ما أدرى النهر، فكيف وما أدراه على الله عز وجل؟ يقول: كيف يغتر بنهر ما أدراه، هو ما أدرى النهر، ما أدراه على الله سبحانه وتعالى. فلذلك فلما وقع في الهلاك قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. انظر إلى هذا المؤمن ما شاء الله، المخبث المنيف، لطف صحائفه السوداء وألحد في دين الله ثم آمن بالله. قال الله عز وجل: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فما قبل. إذن هؤلاء كان لهم أعمال صالحة، ما قالوا لما دخلوا الغار وانطبقت عليهم الصخرة: كل منكم يحدث ربه سبحانه وتعالى بمواصفاته في الحياة، فيأتي الأول فيقول: الله إني ابن فلان ابن فلان، وابن فلان بنت فلان، من آل فلان، أهل الكرم والجود وأهل الشجاعة والمجد والشمم، الذين شاركوا في المعارك والذين تولوا المناصب. ولم يأتي الآخر يقول: إني ابن الغني صاحب رأس المال الفلاني، صاحب السيارات والعقارات والقصور والدور وقلة الحياة. ولا، أتوا إلى العمل الصالح، سواء كانوا أحرارا أو عبيدا، أو كانوا كبارا أو صغارا، أو كانوا سودا أو بيضا أو حمراء، لأن الألوان ما عند الله نعم الألوان سبحانه وتعالى. يوم القيامة يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بلال سيد من السادات، قصره كالربابة البيضاء يمشي في الجو في سماء الجنة، وأبو طالب وأبو لهب في نار ترضى لا يصلها إلا الأشقى. هذا ميزان الله عز وجل. قال: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. ولم يقولوا بأعمالكم، لأن فيها خير وشر، لكن ادعوا الله بأعمالكم. وهذا هي المسألة الثانية. وقبل هذا صدق اللجأ إلى الله عز وجل، إذا ضاقت الضوائق اصدق مع الله عز وجل. حتى ذكر أهل العلم قصصا عجيبة لمن صدق اللجأ في وقت الأزمات، وقد كررنا بعض القصص، وأظن أن في إرادها كذلك لمن لم يسمعها خيرا، كالذي ذكر ابن القيم في الجواب الكافي. ولكن قصة صاحب البغال التي يؤجرها وعدو النص عليه أظن نتركها لكثرة تكرارها. فالشاهد من هذا صدق اللجأ إلى الله عز وجل، الدعاء بحرارة. ولذلك وقف صلى الله عليه وسلم يوم بدر، قال علي بن أبي طالب: ما من أحد في ليلة بدر إلا نائم إلا الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي ويبكي ويدعو. ويوم اصطف الجمعان والتقى الفريقان والتحمت المعركة، وقف عليه الصلاة والسلام بصدق اللجأ إلى الله الحي القيوم يدعو، حتى سقطت بردته من على منكبيه، فأخذها أبو بكر وأعادها عليه، وقال: بعض مناشدتك لربك يا رسول الله، إن الله منجز لك ما وعد. والرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بربه، ويعلم أنه لا يأتي النصر ولا النعمة ولا الكرامة ولا الفتح إلا بصدق اللجأ. فكان يقول: يا ربي يا ربي، إن تهلك هذه العصابة أو تهلك فلن تعبد بعد اليوم، حتى نصره الله. وفي يوم الغار، يوم دخل مع أبي بكر في الغار، كان صادقا لجأ مع الله فنجاه الله. يأتي الكافر فيطلع على سطح الغار، حتى يقول أبو بكر: يا رسول الله، انظر إلى أقدامه، والله لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآنا. فيتبسم عليه الصلاة والسلام ويقول: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ويأتون جماعات وأسراب يريدون دخول فم الغار، فيأتون وإذا بيت العنكبوت وعش الحمامة على فم الغار. يقول: ما دخلوا، ظنوا الحمامة وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحم. عناية الله أغنت عن مضاعفة من الدرع وعن عار من القطم. المسألة الثانية: التوسل بالأعمال. يقولون: تعالوا ندعو الله بصالح أعمالنا. هل لك أن تدعو الله بصالح عملك؟ وهل لك أن تتوسل بأمور أخرى هي من الصلاح؟ كأن تقول: اللهم إني أتوسل إليك بهذا المصحف فاغفر لي ذنوبي، أو تأتي إلى فتح الباري وكتاب فتح الباري تقول: اللهم إني أتوسل إليك بكتاب فتح الباري لابن حجر العسقلاني فاغفر لي، أو برياض الصالحين، أو بهذا المسجد أن تقول: اللهم إني أتوسل إليك بمسجد أبي بكر الصديق الذي صلى فيه المسلمون ذكر فيه الذاكرون فاغفر لي، أو تقول: أتوسل إليك بالرسول عليه الصلاة والسلام فاغفر لي، أو بالمدينة أو بمكة أو بقبرص. هل يجوز هذا أم لا؟ وهل يجوز لك أن تأتي وتقول اللهم إني أتوسل إليك أني أذكرك وأسبحك وأصوم لك وأتوسل إليك بطاعتي واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم؟ هذا فيها تفصيل. أما التوسل بصالح العمل فعليه كبار الأئمة من المحدثين والمحققين على رأس العلم الكبير شيخ الإسلام ابن تيمية، فلك أن تتوسل بصالح العمل وهو من الذي تؤجر عليه ويأجرك الله عليه سبحانه وتعالى. فلك أن تقول اللهم إنك تعلم أني فعلت يوم كذا وكذا كذا وكذا لمرضاتك، اللهم إنك تعلم أني صليت في الليلة الفلانية من اليوم من ذاك التاريخ ركعتين في جنح الليل، لا أريد إلا وجهك فاغفر لي ذنوبي. هذا بصالح العمل تتوسل. وعليه حديث اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شاء هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمع، خرجت ابتغاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أن تغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا حديث روي في السنن ولكنه ضعيف، في سنده عطية بن سعيد العوفي، وابن تيمية ضعفه ولكن شرحه. قال يعني على فرض صحته هذا التوسل بصالح العمل، أن تتوسل بحق السائلين، وللسائلين على الله حق إن شاء أعطاهم وإن شاء تركهم، لكن أما التوسل بصالح العمل فلك أن تتوسل. وأما التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام فهو على قسمين، التوسل باتباعه صحيح، لك أن تقول اللهم إنك تعلم أنني أعمل بسنة نبيك عليه الصلاة والسلام فاغفر لي. أما التوسل بذاته فلا يجوز، لا تأتي إلى قبره وتقول اللهم إني أتوسل إليك بالرسول أن تغفر لي، أو أتوسل إليك به أن تغيثنا وتمطرنا هذا اليوم، لا، ما فعله الصحابة وهو أمر مبتدأ وصعبة من الشرك ولا يجوز. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قحط الناس في عهده والرسول عليه الصلاة والسلام مدفون عندهم في الروضة، فلو كان عليه الصلاة والسلام يتوسل به لأتى عمر إلى قبره صلى الله عليه وسلم، لكن أتى بالعباس عمه صلى الله عليه وسلم وقال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في حياته كان يدعو هو فتغيثنا وقد مات، اللهم إننا نتوسل إليك بعم نبينا العباس فسقنا يا رب، فدعا العباس فسقاهم الله. إذا علم هذا فهذا الذي هو الصحيح أن يتوسل، أما أن يتوسل بشيء لذات الشيء فلا يجوز هذا، وهو باب الشرك وما ندعوهم وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وهذا منهج الشرك، فإنهم ما أتوا إلى الأصنام قالوا ما نعبد الأصنام، قالوا يقربوننا ونتوسل به إلى الله ليرفع حوائجنا إليه وليكون واسطة بيننا وبين الله، وهذا الشرك بعينه. فالتوسل بصالح الأعمال جائز، وأما بغير ذلك فلا يجوز، أي بالذوات لا يجوز ولو بذات الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس يبلغ في الولاية بعض الناس في ولاية الله عز وجل وفي الاستقامة يبلغ فيها إلى أن يقسم على الله عز وجل قسما فيضر الله قسمه، يقول عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، ويقول رب أشعث أغبر في طمرين، يعني ثوبين ممزقين، لو أقسم على الله لأبره، منهم من البراء بن مالك أخو أنس حتى كان يقسم على الله فيبر الله قسمه. ألما التقى المسلمون في تستر مع الكفار مع أبي موسى، كان قائدهم أبو موسى، قالوا يا براء نسألك بالله أن تقسم على ربك أن ينصرنا هذا اليوم، فاغتسل وتحنط وتكفن وأخذ سيفه وقال يا ربي أقسم عليك أن تنصرنا هذا اليوم وأن تجعلني أول شهيد، فقتل أول شهيد وانتصر المسلمون، يعني بلغ في الولاية على أن يقول على ربي فينصره الله عز وجل. قال تعالى فإنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، قال رجل منهم هذا الأول تقدم، والصخرة مكانها بحالها، اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، الشيخان معروف أنهما كبيران لكن من باب التأكيد أو من باب المترادفات في الكلام، وإلا فكل شيخ كبير، والشيخ عندنا الآن مشهور شيخ العلم لكن مشهور في لغة العرب الكبير في السن، زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا، يقول هو يعني يمسك تهمة عن نفسه، يقول إن زوجته تقول شيخ وهو لا ما يريد يكون شيخ، ما يريد يكون كبير في السن، لأن العرب يجدون في الشيبوبة عند النساء وصمة، ولذلك يقول عيرتني بالشيب وهو وقار ليتها عيرت بما هو عار، فيقول زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا. فأتى قال شيخان كبيران، هل في القرآن لفظ شيخ؟ نعم، وأبونا شيخ كبير، وهذا من هذا. وكأنه والله أعلم أن لكبير هنا فائدة، لأنه لو قال شيخ وسكت ربما كان شيخ نسبي إضافي، يعني أنه ليس كبير في السن، لكن دخلت الشيخوخة، لكن كبير مع ذلك كريم. قال كان لي أبوان شيخان كبيران، يعني يا رب أعلم أنهما في الشيخوخة وأنهما لم يكونا صغيرين، لأن بعض الأولاد يضر أبواه ليس خوفا من الله ولا لطلب الحسنات، لكن يخاف من أبيه، يعني النشعان معلق عند أبيه، لو مال ولا شيء ضربه بالهراوة، فهو يقول أنا ما خفت من أبوي، فهما شيخان كبيران لا يستطيعان أن يضرباني أو يعضاني أو يمسكاني أو يقبضان، لا، لكن شيخان كبيران. وكنت لا أقبض الغبوق، الغبوق هنا هو الشرب اللبني في آخر النهار، والصبح شربه بعد الفجر، انتبهوا لهذا حتى لا تغلطون، لا تسمون اللبن في أول النهار غبوق وفي آخره صبوح، الصبوح في أول النهار ألا هبي بصحنك فاصبحين ولا تبقي خمر الأندين، يعني أصبحين يعني أعطينا أكسد الخمر، ولكن هنا في اللبن، والغبوق في آخر النهار. قال اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أخبق قبلهما أهلا ولا مالا، يقول يا ربي تعلم أني آتي باللبن في آخر النهار فما أقدم على أبوي أحد من أهلي ولا مالي، المال يشرب لبن، ما هو المقصود بالحديث بالمال؟ يعني يسقي الدراهم لبن، نعم، الرقيق، ويدخل فيها حتى من يشرب اللبن ممن يقبل شرب اللبن، إنما يقصد هنا الرقيق. قال لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، وقد تشرب بعض المواشي لبنا، وهذا تحقق المسألة، هل تشرب الإبل والبقر والغنم لبنا أم لا؟ قد تشرب الحاجة. قال لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر، يعني كنت أرعى الغنم فتأخر رعي الغنم، وكنت أبحث عن الشجر للغنم حتى تأخرت في العودة في المساء يوما فلم أرح، أرح ويجوز أن تقول أرح، يعني من الرواح، الرواح في آخر النهار والغدو في أول النهار، ويجوز أن يكون حتى في أول النهار، يقول عليه الصلاة والسلام من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. فالغدو معناه الذهاب إلى الشيء والرجوع من الشيء يسمى رواح كذلك. يقول سبحانه وتعالى ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تفرحون، لكن الغدو الرواح المقصود بها آخر النهار. ولذلك الإمام مالك يرى أن ساعات الجمعة تبدأ من بعد الزوال، الساعة الأولى التي يقر فيها بدن العبد بقرة وكبش تبدأ من بعد الزوال، لأنه يقول من راح إلى الصلاة، والرواح عنده لا يكون إلا بعد الزوال، لكن أهل العلم قالوا لا، قد يطلق الرواح على غير آخر النهار، على الذهاب والغدو إلى الشيء. قال فلم أرح عليهما حتى ناما، رجع بإبله فحلت، فأتى بالإناء فوجد الشيخين الكبيرين الوالدين نائمين، وانظر إلى اللطافة، ما أيقظهما لأنه خاف أن يعكر عليهما النوم، هل بعد هذا البر من بر؟ هل بعد هذا الحسن من حسن؟ وهذا ما فعل كثير من الصحابة وكثير من السلف، كان الواحد منهم يأخذ الماء لوالده فيقف حتى يستيقظ والده، وكان بعضهم يحمل الماء لوالده في شدة الشتاء، فإذا استيقظ الوالد قدم له إناء يتوضأ، هذا هو البر. قال فلم علينا حتى نام، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبست والقدح على يدي، تصور الصورة، القدح اللبن على يده هكذا وهو واقف ما جلس، أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، والصبية يتضاغون عند قدمي، أطفاله أولاده هو يتضاغون من الجوع عند قدمه ويتلمضون من الحسرة ومن الظنى، فما أشربهما وما أيقظ والدي حتى برق الفجر، فاستيقظ فشرب غبوقهما. اللهم هذا الشاهد، إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، هذا هو الشاهد، إن كان إخلاص لا رياء ولا سمعة، بعض الناس يفعل بعض البر رياء وسمعة، يأتي والمجلس مجتمع والناس حضور، فيأتي يصب القهوة فيبدأ بأبيه، فيقول الناس ما شاء الله ما أبره بأبيه، يدخل المجلس أمام الناس وزملائه فيبدأ بأبيه فيقبل يده ورأسه، ولكن إذا خرجوا أعطى والديه يديه في يديه. نعم. أما أمام الناس فبار، ولكن في الخفاء من أجل الجفاء. قال: ابتغاء وجهك لا لطلب السمعة ولا الرياء، ففرج عنا ما نحن فيه من الصخرة فانفرج الشين، يعني الثلث، بقي ثلثين، لأن هذا بقدره، فانفرج الشين لا يستطيعون الخروج منه. تصور المشهد لما دعا وانتهى، تصور كيف تحركت الصخرة قليلا حتى زحفت، كيف مشاعرهم وقلوبهم يوم اتصلت بالحي الواحد سبحانه وتعالى وبدأ الإخلاص معهم. وهذه من كرامات الأولياء التي سوف أذكرها. قال الآخر، تقدم الثاني: اللهم إنه كانت لي ابنة عم، ذكر من حسنها وجمالها وأنه راودها عن نفسها فأبت وتأبت وامتنعت بحفظ الله ورعاية الله، وهذه علامة الصلاح، لكن تغيرت بها الحال وعظها الفقر، والفقر قد يودي ببعض العباد إلى الفاحشة والعياذ بالله. ولذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من غنى مطغيا وفقرا منسيا. الغنى يطغي بعض العباد أو كثير من الناس، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. بعض الناس إذا استغنى طغى وبغى، ما كأنه بالإنسان الذي كان يجلس على التراب وكان لا يجد كثرة الخبز، ما ينظر إلى الناس ولا يرد السلام ولا يصافح، وإذا جلس يأتي بكلام الجبابرة كأنه من نسل فرعون وقارون وهامان. لماذا؟ لأن عنده دراهمات وعنده شيء من العقار والسيارات والأموال فيطغى. وبعض الناس يصل به درجة الفقر إلى أن ينسى الله عز وجل، وهذا ألحد بعض الناس بسبب الفقر، ولذلك تعوذ بالله من الغنى المطغي وتعوذ بالله من الفقر المنسي. لأن بعض الناس يفهم أن معنى الاستقامة أن معناها أن تكون فقيرا، ثيابك ممزقة ولا تجد كثرة خبز ولا تجد، هذا قد يوصل بعض الناس إلى الحال. أوصل ببعض الملاحدة ابن الراوندي هذا الخبيث الكلب المعسق من فلاسفة الإسلام، محسوب على الإسلام، كان فقيرا ممحنا ما يجد كثرة الخبز، يقول انبحث عن كثرة الخبز فأخذ يأكلها على نهر دجلة، فمر أحد الخدم معه من الأموال ما لا يعلمها إلا الله، فأتى فرأى الخادم ومعه الأموال من الإبل والخيول والبقر والعبيد، فنظر إلى السماء وقال: هذه قسمة ضيزة. ثم أخذ الكسرة وضرب بها نهر دجلة، قال: أنا ابن الراوندي من أذكياء الدنيا، وهذا الخادم تعطيه ولا تعطيني؟ حتى يقول الذهبي لما ترجم له قال: الكلب المعسر، الكلب المعسر، إي والله معسر، يوم يعترض على رب العزة سبحانه وتعالى في قضايا بسبب الفقر والإلحاد، مرض الإلحاد الذي ينخر في جسمه، ولذلك دخل الإلحاد في الأمم الفقيرة. ولذلك ماركس ومتى واليمين وهرتزل أهل الإلحاد ومؤسس دولة العناد والفجور والطاغوت دولة روسيا الاتحاد السوفيتي، أول ما أتوا إلى الأمم الفقيرة دخلوا بسبب بالفقر، يعني دخلوا إلى الفقراء بالغنى مع الإلحاد، وكان مركبهم مركب الاقتصاد. إفريقيا الآن يدخلون بهذا الأسلوب، النصارى ما يبشرون إلا بالماء، والأمم الكافرة السوعية تدخل بهذا، وقد دخلوا في أمم وفي شعوب تعرفونها أنتم بسبب الفقر، دخلوا عليهم بسبب الفقر. ولذلك دعاياتهم: هل تريد إيصال الغاز إلى بيتك؟ هل تريد مد الأنابيب الماء؟ هل تريد الراحة المريحة؟ إدخال الثلاجة والسخانة والسيارة كذا، لافتاتهم هكذا. ولما دخلوا إلى الشعوب امتصوا خيراتها وأوقفوا الإنسان والله يأخذ في سر الناس وفي الدور أمامه المئات حتى يأخذ قطعة لحم وشيئا من سكر وشيئا من أرنج. فهل هذه العدالة التي أتى بها محمد صلى الله عليه وسلم واليمن والرقاء؟ إنما الشاهد أن الكفر ركب مركب الفقر ودخلوا إلى هذا. فلما انتهى مركب الاقتصاد والكفر دخلوا بمركب الحداثة الآن، الحداثيون وما أدرك ما هم، دخلوا أو دخل الإلحاد على مركب الحداثة، يأتي بطلاسم وأمور ويقول نلغي كل قديم، ومعناه إلغاء الإسلام والكتاب والسنة، وهذا له كلام طويل، وقد سمعتم ما فيه الكفاية وقرأتم عن هذا عن مركب الحداثة. قال: فلما عضتها السنة، يعني الفقر، أتى بمئة وعشرين دينارا فوضعها بين يديها فأمكنته من نفسها. فلما تمكن ذكر الله وموعود الله ولقاء الله والعرض بين يدي الله. وهذا موقف يوسف عليه السلام، كيف رفع الله قدره؟ يقول ابن الجوزي: تأملت كيف رفع الله، يقول في صدر الخاطر يوسف: فنظرت فإذا الله رفعه بأمور، أولها كان شابا، والشاب صاحب جموح وطموح في الشهوة، والأمر الثاني أنه غريب، والغريب ما يخشى من العار كثيرا. ما هو صاحب بلد سافر إلى مصر ومصر من يعرفه في مصر؟ من يدري أنه ابن يعقوب وأنه زنى وأنه فعل؟ غريب. والأمر الثالث أنه في بيت ملكة، الملكة تستطيع أنه لو حكم عليه بشيء تقول لا هذا المرسوم خطأ مرفوض، لا يمكن أن يجري عليه شيء، هذا رجل طاهر مطهر أطهر من حمام الحرم ومن ماء الغمام. والأمر الرابع أنها جميلة، يعني ما عرضت نفسها أنها يعني متبذلة وأنها وجهها مثل قفاها، لا جميلة. والأمر الخامس أنها هي التي طلبت وتزينت، هي التي دعت وهو ما دعا، حتى ذكر ذلك ابن تيمية وذكر عنه ابن القيم في مدارج السالكين قال رفع الله يوسف بهذه الأمور الكثيرة، فلما وقع في هذا المأزق ذكر عظمة الله، ويقول الله عز وجل ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. بعض المفسرين يقولون هم أن يتركها، ولكن هذا خلاف السياق خلاف الكلام، يقول الله ولقد همت به وهم بها ويقول هم أن يتركها، ما كان ذكر الله عز وجل هذا الهم، لكنه أراد وخاطرته النية فذكر موعود الله لولا أن رأى برهان ربه. ما هو برهان ربه؟ ما هو برهان ربه؟ أحد منكم أن يذكر هذا؟ نعم إيه، هذا من الأمور التي يقول ذكر رأى يعقوب عليه السلام عارضا بأصبعه، وقالوا رأى جبريل له 600 جناح، وقالوا رأى الجنة ورأى النار ورأى، ولكن الصحيح أنه رأى برهان ربه، قال وعظ الله في قلب كل مؤمن، بقية إشعاع الإيمان وقوة الإيمان وحرارة الإيمان تحركت في قلبه وهو برهان ربه، فانتهى فرفع الله سامته ومقامه وأغبق عليه من الثناء سبحانه وتعالى وملكه ومكنه في الدنيا. ذكر صاحب حلية الأولياء في ترجمة مسلم بن يسار أنه خرج إلى مكة حاجا أو معتمرا. مسلم بن يسار كان من أجمل الناس، ولكنه كان من أولياء الله ومن العباد والصوام والأخيار، فعرضت له فتاة في طريق مكة إلى المدينة من أجمل النساء ودعته إلى نفسها، ففر منها إلى واد آخر ولحقه رفيقه وصاحبه قال مالك، وأتى وإذاه يبكي قال مالك، قال أصبت بمصيبة، فسأله بالله أن يخبره فقال دعتني امرأة اليوم إلى نفسي فأبيت، قال آجرك الله قدوتك يوسف عليه السلام وهنيئا لك أنك امتنعت. فلما حج وأخذ يطوف طاف وانتهى من الطواف صلى عند المقام ركعتين وأخذت به عينه فنام، فرأى يوسف عليه السلام يطوف فقال من أنت؟ يقوله مسلم بن يسار، قال أنا يوسف الذي هممت وأنت مسلم بن يسار الذي لم تهم. هذه من القصص التي وردت عن الصالحين والأخيار، وإلا فمقام يوسف أعلى وأشرف وأعظم وأجل، إلى غير ذلك ممن يحفظ الله سبحانه وتعالى في الخلوة. ولذلك أكبر حضور الحضور مع الله عز وجل أن تحفظه في الخفاء سبحانه وتعالى. ولذلك يقول فيما ينسب إلى أبي نواس وهي من أحسن قصائده إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل طرفة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. والأندلسي يوصي ابنه يقول وإذا هممت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. فلما رأى وهم أراد أن يباشر الفاحشة ذكر الله موعد الله فكف، قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة، يعني ثلث آخر أصبح يعني على مقدور الدعاء لكن ما استطاع أن يخرج، فانفرجت غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وتقدم الثالث، اللهم إني استأجرت أجراء، كان عنده خدم وعبيد يشتغلون عنده، حاسبهم وأعطاهم حسابهم إلا أحدهم ما أخذ الحساب، غضب ما أدري ماذا أغضبه، فذهب مغاضبا فأخذ أجرته فثمرها، اشترى بها إبل وبقر وغنم ورقيق فأصبحت أموالا عظيمة. وبعد فترة عاد هذا الخادم وقال أعطني أجرتي، قال خذ هذه الإبل وهذه البقر وهذه الغنم وهذا الرقيق. قال تستهزي بي؟ يعني أجرة أيام بسيطة تصبح هذا؟ قال والله لا أستهزئ بك، وانظر من لون الخادم هذا، ساقها جميعا وما ترك له شيء. فذهب قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء الشهد ابتغاء الإخلاص ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون، متفق عليه، خرجوا تصورهم في الصحراء يمشون. ذكرت من القضايا التوسل بصانع الأعمال، والقضية الرابعة بر الوالدين، وأنها من أحسن ما يتوسل به إلى الله عز وجل. والله ذكر في كتابه حقه وحق الوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. طاف رجل بأمه، يطوف بالبيت بأمه بالكعبة، وقد أصابه من الزهد ومن التعب ما الله به عليم، فراه ابن عمر فقال: يا ابن عمر، أترى أني وفيتها حقها؟ قال: لا والله ولو بزفرة من زفراتها. وذكر صاحب كشاف الزمخشري ينسبه إلى الطبراني أن رجلا أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يبكي، قال: مالك؟ قال: ظلمني ابني يا رسول الله، ربيته وحننت عليه وأشفقت عليه، فلما كبر تغمط حقي وظلمني وبصر في وجهي. فقال عليه الصلاة والسلام: هل قلت في ذلك شعرا؟ قال: نعم. قال: ماذا قلت؟ قال: قلت: غذوتك مولودا وعلتك يافعا، تعل بما أجري عليك وتنهل، إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت بسقمك إلا شاكيا أتململ، كأني أنا الملدوغ دونك بالذي لدغت به دوني فعيناي تهمل. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما فيك كنت أؤمل، جعلتك جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل. يقول: وأنت مريض، يعني مع القصيدة، وأنت مريض، المرض ما كانه أصابك أصابني، وهذا مجرد. الوالد والوالدة إذا مرض الطفل ما ينام إلا غرور، كأن المرض فيهما، يبيت الإنسان منهم محموم، فهل هذا جزاء ما كان؟ فبكى عليه الصلاة والسلام، وأتى بالابن وحاكمه وقال له: أنت ومالك لأبيك، أو وصاه أو كما فعل عليه الصلاة والسلام. بر الوالدين من أحسن ما يمكن أن يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، حتى يقول سبحانه وتعالى: ولا تقل لهما أفك، ولا تقل لهما أفك. بعض السدج يقول: هل ما ذكر الله الضرب، لكن أما الأفك ما يقول أفك، لكن هل يجوز أن تضرب أباك؟ لأنه ما ذكر الله الضرب في القرآن. وهذا يردون به بعض أهل الفقه، أهل المتفقه يردون به على أهل الظاهر، يقول: لأن هذا ينفي القياس، ابن حزم ينفي القياس، فما دام أنه لا ينفي القياس فمعناه لا يقيس على الأفق، الأفق لا يجوز، لكن أكبر من الأفق يجوز. لكن لا، ما ابن حزم لا يقول بهذا، حامه الله ورعاه الله وكفاه الله، ما يقول بهذا أبدا. ومن المسألة الخامسة: فضل العفة ومخالفة الهوى. فضل العفة ومخالفة الهوى، وهذا هو الدين وتطبيق الدين، أن تخالف هواك. سئل الإمام أحمد: ما هي المروءة؟ قال: ترك ما تخشى، ترك ما ترجو لما تخشى، وما بلغ الله الصادقين منازلهم إلا بمخالفة الهوى. موسى عليه السلام لما سقى للجاريتين البنتين بنتي الرجل الصالح كان فيه حياء، ما هو الدليل على أن فيه حياء؟ ما هو الدليل من القرآن على أنه استحيا مع الجاريتين وغض بصره رضي الله عليه السلام أكرم الله مثواه؟ ما هو الدليل؟ نعم، يمشي أمامهما، هو يحتاج إلى سند صحيح أنه يمشي أمامها. نعم، أن خيرا من استأجرت القوي الأمين. القوة رأته رفع الصخرة، يقولون: ما يرفع الصخرة إلا عشرة. كان موسى من أقوى الناس، والأمين ما نظر إليها أبدا. هذا أما ومثل ما ذكر الأخ، ذكروا أنه مشى أمامه وقال: دليني على البيت، فبلغه الله سبحانه وتعالى تلك المنزلة العظيمة بهذه الأعمال الصالحة. فكان علم الله، نظر إلى قلوب العباد في عصر موسى، فوجد قلب موسى من أحسن القلوب فاختاره للرسالة. هذا يذكر ابن عقيل الحنبلي، وذكر هذه القصة صاحب طبقات الحنابلة، أن قيل وقعت ابن عقيل وقيل وقعت لغيره، وغيره الصحيح. قال: هذا الرجل الصالح حججت مرة من المرات، قال: فذهبت فلما طفت وسعيت وفوضت حجي، انتهيت فبحثت عن مال لي فلم أجد ولو درهما ولا دينارا، وذهبت من يقرضني أو يسلفني مالا فما وجدت شيئا. قال: فذهبت على وجهي في جوع لا يعلمه إلا الله، يعني جاء حاج. قال: فذهبت في سكة مكة أنزل سكة وأصعد السكة الأخرى، وأنزل مكانا وأصعد مكانا. قال: فلما لففت في ناحية الطريق وإذا أنا بعقد من مرجان، عقد من مرجان يعني الدرة الواحدة تعادل آلاف الآلاف من الدنانير، قال عقد كامل من المرجان. قال فأخذته معي. قال فلما وضعته في كمي وأنا فرح به قال فسمعت وأنا داخل الحرم من يقول من وجد العقد وله كذا وكذا. لا، في قصة ابن رجب قال من وجد العقد فليدفعه لي. قال فأتيت الرجل قلت ما وصف عقدك؟ قال فوصف للعقد والخيط الذي فيه وعدد الدرر التي فيه. قال فأخذته فدفعته إليه. قال فوالله ما ناولني درهما ولا دينارا. قلت اللهم إني دفعتها ابتغاء وجهك فاجعلها لمرضاتك يا رب العالمين. قال فأخذه وركب وذهب ولا أدري أين ذهب. قال فتلبست بعد الحج شيئا أو أياما بسيطة ثم سافرت فركبت البحر. قال فلما ركبت البحر انكسر بنا القارب الذي نحن فيه فغرق أصحابي كلهم جميعا وماتوا إلا أنا. فأخذتني خشبة. قال فركبت الخشبة 3 أيام بلياليها بين الحياة وبين الموت. تصور 3 أيام بلياليها وهذه الخشبة تذهب بيمنة ويسرة. قال وأنا أسبح الله وأدعوه أن ينجيني. قال فدفعتني الريح إلى جزيرة. قال فنزلت في الجزيرة هذه فدخلت مسجد فوجدت فيه مصحفا فنظرت فيه أقرأ. فدخل علي أهل المسجد فقالوا تقرأ القرآن؟ قلت نعم. قال تقرئنا بالأجرة؟ قالوا تقرئنا بالأجرة. قال أقرئكم. قال فدفعوا لي أجرا فأقرأته. قال ورأيت صحيفة فكتبت فيها. قالوا وتخط أيضا؟ قال وأخط. هذه الجزيرة كانها ما رأت خطاطا ولا قارئة. نعم. قال أخط. قالوا بالأجرة؟ قال بالأجرة. قال فكنت أعلم صبيانهم. فأتاني أحدهم من أخيارهم فقال قال إن هنا بنت يتيمة وأبوها رجل صالح من أصلح الناس وإنه كان يدعو الله عز وجل أن يرزقها الله رجلا صالحا فتتزوجها. فتزوجها. قال فلما التقيت بها رأيت العقد الذي تركته في مكة أو وجدته في مكة في عنقها. قال فسألتها عنه فأخبرتني الخبر. قالت حججت أنا ووالدي حجة من الحجج وهذا العقد معنا لأن أبي باع مالنا من أملاك ودور وعقار وجعله في هذا العقد. قال فضاع منا فوجدنا رجلا صالحا فرد لنا هذا العقد. فكان أبي تأسف بعدما رجع إلى قريتنا يقول يا ليتني زوجتك صاحب ذاك العقد. فكان يدعو الله عز وجل أن يلاقي بيني وبين صاحب ذاك العقد. فنظر إلى العقد فقال أنا صاحب ذاك العقد. هذه حفظ الله عز وجل لمن يحفظ الله عز وجل. علي بن أبي طالب بعض الناس يأخذ الحرام ولو كان درهم. بعد الأذان نكمل إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الشاهد من هذه القصص أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. علي بن أبي طالب أمير المؤمنين أبو الحسن دخل المسجد في الكوفة أراد أن يصلي ومعه بغلة فرأى أحد الناس شاب فقال احبس هذه البغلة حتى أصلي امسكها حتى أصلي. فأخذها بخطامها ودخل علي رضي الله عنه يصلي. فلما دخل المسجد أخذ هذا الشاب فرصة غياب علي رضي الله عنه فأخذ خطام البغلة. انظر حتى ما أخذ البغلة كله أخذ الخطام وذهب به وترك البغلة إلى السوق فباعه بدرهم. فخرج علي رضي الله عنه فسأل الناس أين الشاب؟ قالوا أخذ الخطام وذهب به. فأرسل علي وراءه فوجده يبيع الخطام. فقال له الذي أرسل علي رضي الله عنه للرجل بكم تبيع؟ قال بدرهم. قال خذ درهم. فشرى منه الخطام بدرهم ثم أتى به إلى علي رضي الله عنه. قال علي رضي الله عنه والذي نفسي بيده لقد هممت أن أعطيك درهما حلالا وقد أخذته اليوم حراما. أبى بعض الناس أن يسترزق إلا بالحرام. يعني كان علي رضي الله عنه يوم صلي ركعتين كان أعطاه درهم بدل هذا حلال لكن أخذ هذا الخطام وذهب به وباعه بدرهم من رسول علي رضي الله عنه وارضه. فتجد بعض الناس يفعل ذلك بدين سمين قوي ذو عضلات وتجده يسرق إما حذاء إما شيء بسيط إما قلم إما يختلس ولو عمل في الحلال إلا أرزقه الله عز وجل من حيث لا يحتسب. ولذلك تقطع يدي أيدي بعض الناس على أقلام أو أحذية أو على لباس بسيط أو على 50 ريال وتجده سبحان الله يرتكب هذا الإجرام بسبب أنه ما سلك الحلال. والله قد بين طريق الخير وطريق الشر وجعل الإنسان على نفسه بصيرة. وفي هذا الحديث فضل السماحة وأداء الأمانة، السماحة في المعاملة. هذا بسبب هذا الرجل الذي ترك لما ذهب الخادم ربى ولما أمواله، فلما عاد سلمه جميع الأموال، ما ناقصه ولا كذا. ولذلك مطلوب من المؤمن أن يكون سمحا إذا باع وإذا شرع وإذا قضى وإذا اقتضى. وإنظار المأسر تعلمون ما ورد فيه. وبعض الناس يشدد على الناس فيشدد الله عليه، والقصي على عباد الله يكون عليه القصى يوم القيامة. ومن يستر على مسلم يستر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، يعني الجزاء من جنس العمل. وفي الحديث إثبات كرامات الأولياء، فهم دعوا بصالح أعمالهم وتوسلوا إلى الله بذلك ففرج الله عنهم الصخرة. في صحيح البخاري في كتاب الوكالة أن رجلا من بني إسرائيل كان صالح، ذهب إلى رجل غني وراء البحر من بني إسرائيل أيضا وقال أريد منك 1000 دينار. قال هل لك وكيل، يعني يضمن ضامن يضمنك لأنني ما أعرفك؟ قال وكيلي الله عز وجل. قال كفى بالله وكيلا، انظر ما أحسن ذاك وما أحسن هذا، رضي هذا بالله فرضي الله به ذاك، أو فرضي ذاك بالله. قال هل لك شاهد، ما دام ما عندك وكيل إذا ما سددت، لكن يشهد أنني دفعت لك هذا المال حتى إذا أردت قبضه أن يشهد لي. قال ما لي شاهد إلا الله. قال كفى بالله شاهد. فركب هذا البحر 1000 دينار وذهب إلى أهله، ولما أتى السداد وقف على الشاطئ، يعني وقت السداد بينهم أجل، وقف على الشاطئ فما وجد سفينة ولا قاربا أبدا. تحرى اليوم الثاني الثالث حتى أيس، في الأخير أخذ خشبة فنطرها من وسطها ثم دفع جعل فيها 1000 دينار وكتب عليها اسم الرجل ثم ضرب بها في البحر. هذاك لأنه رضي بالله كفيل وراضي بالله شهيد، فسوف يبلغ الله هذه الأمان. هذا في صحيح البخاري، ما يحتاج إلى كلام. فلما وضعها في اليم في البحر ساقها الله عز وجل بالريح، وذاك الرجل يعرف أن الأجل هذه موعوده هذا اليوم. خرج من بيته حتى يتحرى الرجل ينزل في السفينة، 1000 دينار ليست بسهلة، تعادل 10,000 درهم. فوقف على الشاطئ فانتظر انتظر انتظر، وفي الأخير أيس من مجيء ذاك، فرأى هذه الخشبة فقال أخذها حطبا لأهلي، هكذا الرواية. فأخذها وحملها على كتفه، ولما وصل إلى بيته أخذ هذه الخشبة فكسرها، فإذا 1000 دينار وفيها ورقة من ذاك المرسل إليه. وهذه من كرامات الأولياء. ومن رضي بالله كفيلا وشهيدا بلغه الله ما تمنى. كرامات الأولياء عندنا منها ما لا يحصى ولا يعد. وأكثر ما صح من كرامات الأولياء وما جمل منها عن صحابة محمد عليه الصلاة والسلام، غالبهم صاحب كرامة، وهم لا يريدون الكرامة لذاتها لكنهم يريدون الاستقامة، فأتاهم الله الكرامة في الدنيا والآخرة، وهي أمر خارق للعادة يثبته أهل السنة والجماعة. في ختام هذه الجلسة نختم مجلسنا بسؤال ورد من بعض الإخوة، يقول فيه: السلام عليكم ورحمة الله. يقول بعض الناس يدعي الاستقامة ولكنه يأخذ بعض الشباب ويقودهم إلى طريق الاستقامة على زعمه ويذهب بهم إلى مقبرة الشرف. هذا الشاب يأخذ الشباب إلى مقبرة الشرف ثم يأمرهم بأن يناموا في القبر ويأخذ في دفن أرجلهم ما شاء الله. ويقول بعض الأناشيد ينشدون ويستخف بأهل العلم ولا يقتنع بكلامه، ومن أعماله أنه يأخذ مجموعة من الشباب ويقوم بهم في أحد المساجد في مدينة أبها، وكل من نصحه أخذ في إرادة قصص بعض الصوفية ولا يركن إلى السنة. أولا، سنة الله عز وجل بين الغالي والجافي، والابتداع في الدين إنما هو اتباع. ثانيا، الشريعة والحمد لله مكملة، والكتاب والسنة مكمل، ما يحتاج إلى اختراع وإلى زيادة وإلى تنقص، إنما هو كامل. ثالثا، ليس كل من أتى بعمل في ظاهره خير ولو كان مخالفا للسنة أنه مأجور، بل هو مأجور لأنه ابتدع. قال سبحانه وتعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. النصارى يصفهم الله بالضلال، يقول ابتدعوا رهبانية، يعني عبادة ما أنزل الله بها من سلطة. ماذا فعلوا؟ ما يأكلون اللحم، ما يتزوجون النساء، ما يخالطون الناس، ما يغتسلون، هؤلاء ظنوا أنهم بعملهم هذا مصيبون فوقعوا في الخطأ، ولذلك حذر صلى الله عليه وسلم من هذا. أما هذا الشاب حين يأخذ الشباب يذهب بهم إلى المقبرة، فحسن جميل أن يزور المقبرة، لكن لا يجعل لزيارته للمقابر وقتا محددا وهيئة ورسوما ما أنزل الله بها من سلطان وما أتى بها الرسول عليه الصلاة والسلام. يزور الزيارة الشرعية، يذهب بهم فيسلم على أهل القبور ويدعو ثم يذهب. أما أن يذهب فيحفر في القبر لأرجلهم ثم يضطجعون ثم ينشدون أناشيد من أناشيد الصوفية، فهذا هو البدعة. وإذا أدركوا أولئك فيعذرون إما بخيزران ويجوز بكرباج حتى يعودون إلى السنة. يجوز أن يضربوا بكرباج أو بخيزران إذا لم يوجد الكرباج حتى يعودون إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفهمون السنة، فإذا فهموها فبها ونعمة، وإلا فهذا مبتدع. وأما أنه يأخذ الناس ويجمعهم في مسجد، فالجمع في مسجد طيب، لكن بشرط أن لا يكون في موعد محدد، يعني مثل من ليلة الثلاثاء دائما نجتمع ونذهب إلى مسجد آل فلان. فإيقاف أو إعادة الناس في وقت أو في مكان دائما بغير ما ورد الشرع فيه فهذه بدعة. الله جعل لنا مواعيد وأزمنة وأوقات وأمكنة، جعل البيت الحرام والحج والوقوف بعرفة يوم التاسع، يوم الجمعة يوم الجمعة المعروف، يوم عيد الفطر يوم الانتهاء من الصيام. أما أن يزاد في المواعيد وفي الارتباطات وفي هذه الرسوم فهذا بدعة. له أن يجمع الشباب في يوم من الأيام فيصلون أو في ليلة، لا لأنها يعني ليلة يعتقد هي أنها أفضل من غيرها، لا، أيام الأسبوع كلها صيام، حتى في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا بيوم الجمعة بصيام من بين الأيام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن أن يأخذهم دائما ويقوم بهم في أوقات فهذا ما ينبغي. ثم يلاحظ على هذا الأخ أمور، وأسأل الله أن يوفقنا وإياه في الدين، منها أن عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يعمل بالكتاب والسنة أو يفقه الناس في الكتاب والسنة، ومنها أن لا يشهر بعمله الناس، فإن جمع الناس في قيام الليل ليس معذور عن الصحابة كثيرا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم في بيته الليل، وإنما جعل قيام الليل في الليل للسر وللخفاء. أما أن يجمعهم فيذهبوا بالسيارات ثم يجتمعون عند المسجد ثم يتوضؤون ويدخلون ثم يتقدم بهم، نعم اجتمع الناس في رمضان في ليالي القيام للمصلحة، لإظهار عظمة الإسلام ولكثرة الجمع، ولأن هذا عمل مشروع كان له سالف من الرسول صلى الله عليه وسلم ثم جمع الناس عمر، لكن في غيرها من الليالي ما أظن ذلك إلا إذا أتى نادرا، مثل أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بابن عباس لما صلى معه نادرا، مثل يوم قام معه حذيفة نادرا، يوم قام معه ابن مسعود نادرا. إما جمع الناس وإعادة الشباب في ليلة محددة وجمع في مسجد أمام الناس فهذا ليس بوارد. وأما انتقاص أهل العلم فهذا علامة الخذلان، ولو كان في أهل العلم تقصير، لكن علامة خذلان الرجل أن يتنقص أهل العلم، لحومهم مسمومة كل شيء إلا العلماء وطلبة العلم والدعاء إلى الله عز وجل وأهل الاستقامة وأهل الخير والفضل، تنقصهم علامة النفاق والخذلان. يقول الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الخوارج مسلكهم هذا المسلك، أما قيام الليل قاموا حتى أصبح في وجه أحدهم كرقبة العنزة. وفي صحيح مسلم من رواية أبي سعيد، وهذا الأصل الحديث في الصحيحين، يقول عليه الصلاة والسلام: تحتقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقيامكم إلى قيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يعني يقصد من؟ يقصد الصحابة، أنكم تحتقرون أنتم أعمالهم أعمالكم، يمرقون أو يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فالعمل ليس بكثرة صيام ولا صلاة، العمل فقه وعمل، فقه في الدين وتعلم ثم عمل بما تعلمت. ولذلك وقع الصحابة، ماذا فعلوا؟ كفروا الصحابة، والخوارج كفروا الصحابة واستحلوا دماء الصحابة وقتلوا عبد الله بن خبيب لقلة فقههم في دين الله عز وجل. فانتقاص العلماء هذا من أكبر الجرائم. سافر صلى الله عليه وسلم والصحابة في تبوك، فوقع بعض الناس في أعراض الرسول عليه الصلاة والسلام أو في عرضه وعرض أصحابه، وقالوا: ما رأينا كقرائنا أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء. ماذا يقولون؟ يقولون: ما أكثر من أكله. منظر الكلمة سهلة عندنا، تجد بعض الناس في المجلس يتفكه على الدعاء، على لحاء الدعاء، لحاهم يعني، وعلى ثيابهم أنها تصير، ويقوم يقلدهم، وعلى السواك وأين يضعونه، وماذا يفعلون في حركاتهم، وكيف يتكلمون. يعني سهل عندنا. وقع ناس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا، فنزل جبريل وقال للرسول عليه الصلاة والسلام: أدرك قوما في آخر معسكرك هلكوا. قال: كيف؟ قال: هلكوا، دخلوا النار. فذهب إليهم صلى الله عليه وسلم فوجدهم، قال: ما لكم، هلكتم؟ فأخبره جبريل بما قالوا. فقام عليه الصلاة والسلام يؤنبهم، فقاموا يأخذون بخطام بغلته أو ناقته عليه الصلاة والسلام، قال: إنما كنا نخوض ونلعب، يعني كنا نقطع من النهار ونمزح. فقال الله من فوق سبع سماوات: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. آيات الله يستهزئ بها، أرسول الهداية، السنة، العلماء، طلبة العلم، المساجد، المصاحف، هذه دونها قطع الرؤوس. انزح في كل شيء إلا ما يليق بالإسلام. اليوم الآخر لا، الرسول صلى الله عليه وسلم لا، العلماء لا، كتب العلم، طلبة العلم، المساجد، كل ما يليق هذه لا. دمرت الدنيا 5 مرات من أجل لا إله إلا الله، من أجل هذا الحيان. هذا دين يقيم على الاحترام، دين يقيم على الدماء، دين وصله الله من السماء إلى الأرض، الملائكة كلها تحترم حتى قداسة المؤمن. الرسول عليه الصلاة والسلام ينظر إلى الكعبة ويقول: ما أعظمك، ما أجلك، ما أقدسك، والذي نفسي بيده للمؤمن أقدس عند الله وأعظم عند الله منك، وفي لفظ أشد حرمة منك. كل شيء إلا مسألة الإسلام وما يدور بالدين وعلاقة السنة أو ما يطبق من السنة، هذا لا، هذا معناه الكفر. ولذلك وجد من الناس من تجده مستقيم لكنه يبغض العلماء. لماذا؟ لقلة علمه جهل، أو لشبهة وردت في نفسه، شبهة وردت هي النفاق، نخر جسمه النفاق. ولذلك الخوارج فيهم شعب كثيرة من النفاق، تجدهم في سمتهم، في قيامهم، في بكائهم، لكن ما أعفاهم ذلك. ولذلك الذي قتل علي رضي الله عنه بن الملجم كان منهم. فأما هذا فنقول لك لا وألف لا. أما التهجم على العلماء وعلى طلبة العلم، فأسألك بالله الذي لا إله إلا هو أن تنقذ نفسك من النار، فإن معناه الغضب والنفاق والكفر، ما بعده كفر. هذا، وأدعو إخواني، وهذا والحمد لله وارد على أن هؤلاء الشباب الذين عاشوا الصحوة هذه أن يأتوا إلى العلم، وأن يجعلوا العلم وردهم، وأن الطريق الموصل الطريق الأعظم إلى العلم هو اللباب المكسر، اللباب المقصر، هذا هو العلم، وهو أعظم طريق. عالم واحد كما في سنن ابن ماجه عن ابن عباس مرفوعا والموقوف أصح: أشد على الشيطان من 1000 عابد. العابد يوسوس عليه الشيطان، العابد قد تتلعثم عليه المسائل، العابد قد يأتيه وهوم وواردات وخطرات، العابد ما يدري بالحلال والحرام والشبهات، العابد قد يقدم رجل ويؤخر أخرى، وقد قدم في موضع التأخير وأخر في موضع التقديم. أما العالم فعلى بصيرة، كلما فتحت صفحة من كتب العلم كلما فتح الله لك بابا، كلما قرأت حديث كلما آتاك الله سبحانه وتعالى نورا وهاجا. فأنا أدعوكم ونفسي يا شباب الإسلام إلى مدارسة العلم، المصحف، كتب العلم، حلقات الذكر. أيك أفضل الليلة أو أحد الناس ذهب في غرفة فأخذ يصلي إلى صلاة العشاء؟ أنت الليلة إن شاء الله أفضل منه. لماذا؟ لأنك تسمع المسائل، تسمع كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، تسمع إرادات العلماء، تسمع مناقشات حارة وتحرير علمي. لا أقول أني أتيت به، لكن أتى بأهل العلم. أنا ناقل، أنا لست هنا باني، أنا مجمع فقط، أجمع ما قالوا وأعرض عليكم بضاعتهم. فالمقصود أن من أتى إلى هذه الحلقة وجلس هو أفضل ممن يصلي 1000 ركعة، لأن قصار العبادة أن تكون لنفسك، لكن العلم يزيل خطرات الشيطان وتلبيسات إبليس. ولذلك نصح ابن الجوزي في العلم، قال العز بن عبد السلام: كنت في شبابي أطلب العبادة، فكنت عابدا كبيرا، فأصابني وسواس الله أعلم به، فذهبت إلى العلماء، قلت: ما علاج الوسواس؟ قالوا: عليك بطلب العلم. فطلبت العلم فأذهب الله عني الوسواس. وقال ابن القيم: كنت لما بدأت حياتي أول قبل أن ألقى ابن تيمية كان في قلبي شبه ووساوس، فلما رأيت ابن تيمية شيخ الإسلام شكوت عليه ذلك. قال: عليك بالعلم، لا تجعل قلبك كالإسفنجة تقبض الماء وتحتبسه، لكن اجعله كالزجاجة، انظر وصف ابن تيمية، اجعله كالزجاجة القوية تدفع الشبهة بقوتها وتراه بصفائها. فكان طلب العلم أعظم ما يمكن. جلوسك مع صحيح البخاري، قراءتك لصحيح مسلم، تفتيشك الورقات أحسن من كثير من تسبيحات بعض الصوفية الذين أتتهم الهواجس والخطرات. يقول الذهبي: يجلس أحدهم في الغرفة 3 أيام لا يأكل حتى يرى من الجوع خشب، يرى أمامه أشباح، فيقول: هؤلاء ملائكة. قال: والله ليسوا بملائكة، لكن عقلك خاش وهاش، نعم من الجوع. وإلا طريق الرسول صلى الله عليه وسلم طريق معروف، معروف لمن قرأ السيرة، حياة الصحابة رضوان الله عليهم. الخطابة خطابة، الصلاة صلاة، القراءة قراءة، مع الأهل مع الأهل، في السوق في السوق، هؤلاء هم العباد. فماذا يريد الإنسان غيرهم؟ يريد الزوايا، يريد المركعات، يريد الصوامع والغيران والكهوف، تربية الأظافر وتربية الشعور والقدر وعدم الفقه في الدين وركعات، ثم الغل والحقد على عباد الله، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. أسأل الله لي ولكم لزوم السنة والاتباع وترك الابتداع، وأن ننهج نهج محمد، فلا سعادة والله ولا فلاح والله ولا نجاح والله إلا في اتباع سنته وسيرته. ألهمنا الله رشدنا وقانا شر أنفسنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.